القصة عليه. الله أكبر. نعم يا الله أكبر. مصطفى نحن أولياء نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا الذي بينك وبينه والله يدي لك الشيخ مصطفى ربنا يهديك. وانت عارف يا اهل وجود في الدنيا وانتك من الظالمين يا رب. عليك يا عليك طبعا. نعم يا حبيبي. الله صل على النبي. ايوه يا سلام. ايوه يا حبيبي. الله يزيدك يا رب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ودي حكيم. يا أستاذ مصطفى كيف يا سلام على تجلي يا محمد. وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما التجلي لازم. صلاة النبي إسماعيل. نعم سنة. الله أكبر. الليلة كلها نور. كلها تجلي. الله أكبر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعن بالله فاستعن بالله وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ لسه عليه ان شاء الله. نعم يا خولي. ايوه يا الحاج ده حلو. يقولوا لله الذي خلقه واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم مش مصطفى. نعم بس عليك فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل

نعم الحج محمد إن الذي أحياها لمحيي الموتى صلوا على سيدنا النبي إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى سبحان الله نعم إن الذين يلحدون نعم اشرف الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين تذكر الضب بكي بكي بكي بكي عليك تذكر الضب بكي كمان بكي بكي تذكر الضب you السلام وحدوا عليك عليك الله اكبر صل على النبي اياك تعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السادة عشنا مع حسن الختام وطيب الكلم كنا مع الكتاب المصطفى والذي أنزل على النبي المصطفى بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.